لا يستطيع امرؤ مسلم يحب دينه وينافح عنه ويحب سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لا يستطيع من كان كذلك ألا يتأثر بالأحداث الجارية. ففي هذا اليوم يقع ووقع ما وقع في كرداسة وما حوله، هؤلاء لا يأتون ما يأتون من الإسلام، هؤلاء خوارج يكفرون المسلمين ويخرجون عليهم بالسلاح، وهم يستبيحون دماءهم ويستبيحون أعراضهم ويستبيحون أموالهم لأنهم يكفرونهم. هؤلاء خوارج، وقد قال رسول الله في الخوارج: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر قتيل تحت أديم السماء قتيلهم، وخير قتيل من قتلوه كلاب النار. أولئك الخوارج كلاب النار، بغضوا المسلمين قبل الكافرين في الإسلام. ما ذنب المساكين من عوام المسلمين الذين ينظرون الآن وقبل الآن لهذه الأعمال الإجرامية وهذه الأعمال الإرهابية والتي لا تمت إلى الإسلام بصلة، ويرون أخواما قد أخذوا ظاهر الهدي النبوي، أطلقوا لحاهم وأخذوا ظاهرا حسنا مما يمت إلى سنة الرسول، ولكنه ظاهر يسر تحته باطن يضر كالخبر، ظاهر يسر وباطن من دونه يضر، ترتع فيه الديدان وفيه الجيف المنتنة. وكذلك هم هؤلاء الخوارج، حدهم قتلهم، يجب قتل هؤلاء الخوارج كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يصدون عن دين الله، ماذا يريدون؟ يريدون تطبيق الشريعة في أي موضع؟ في جمهورية كرداس الإسلامية ستكون جمهورية منفصلة ولها سفارات منتشرة في جميع دول العالم أو في دول العالم الإسلامية؟ ماذا يصنعون؟ يحاربون دولة؟ يحاربون جيشها؟ يحاربون شعبها باسم الدين؟ أي دين؟ الدين من هذا بريء، الإسلام من هذا براء. هؤلاء خوارج كما قال الرسول، يدعون أهل الكفران ويقتلون أهل الإيمان. ما ذنب المساكين من العوام الذين ينظرون إلى أولئك فيبغضون السنة، يبغضون السنة ويكرهون الدين، وكثير منهم قد يلحد خارجا من دين رب العالمين، وتهتز صورة الإسلام في نظرهم، وتسقط هيبة العلماء من أنظارهم. أي صنيع هذا الذي يصنع؟ ولكنه قديم، كالخوارج الأول الذين خرجوا على علي ومعاوية فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة والجند، وما زال الأمر بهم حتى قتلوا أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه. الخارجي الذي قتل عليا اسمه عبد الرحمن بن ملجة، أخذ فأمر الحسن بن علي بسمل عينيه فسملتا، ثم أمر بقطع يده ورجله من خلاف فقطعتا، وهو في ذلك لا يبدي جزعا، لم تخرج منه أنة، وما تضجر وما بدا عليه جزع، وإنما هو آخذ مع ذلك كله بالذكر بلسانه. فأمر الحسن بقطع لسانه فجزع، فقيل له: قطعنا يدك ورجلك من خلاف وسملنا عينيك فما جزعت؟ فلما أمر بقطع لسانك جزعت، ففسر لنا ذلك. قال: إني أحب أن أموت ولساني رطب بذكر الله. يده ملوثة بدم أمير المؤمنين علي ويحب أن يلقى ربه بذكر الله. قال رسول الله: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لم يصافح قلوبهم، لم ينزل إلى هذه القلوب لكي تحصل التقوى، لكي تحصل حقيقة الدين بالقرآن. الخضوع لرب العالمين بالدينونة الكاملة. لمن له الدينونة الكاملة؟ لا يستطيع المرء في وسط هذه الأحداث المرة إلا أن يمرر عيشته بذكر ذلك وبدعوة إلى الثبات والاتزان مع وقوع تلك الأحداث. تمسكوا بدينكم، تمسكوا بإسلامكم، دينكم ليس كذلك، لم يأتي رسول الله بذلك صلى الله عليه وسلم. فاعرفوا دينكم، واعرفوا سنة نبيكم، واعرفوا قرآنكم، واعرفوا نبيكم صلى الله عليه وسلم، وسترون صورة مغايرة تماما لهذا العبث الذي يعبث به أولئك الأطفال الذين يضرون الإسلام ولا ينفعونه.